وبه إليه قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نحن أحق بالشك من إبراهيم، إذ قال: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. ويرحم الله لوطا، لقد كان يأوي إلى ركن شديد، ولو لبثت في السجن طول لبث يوسف لأجبت الداعي. وهذا الحديث متفق عليه. ومعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة من الأنبياء كلهم يعني بين قصصهم في القرآن الكريم، منها خليل عليه السلام إنه قال ربي أرني. وهذا قاله لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة يتنازعون، شك إبراهيم ولم يشك نبينا، فخشي أن يدخل يعني تنقص عليهم، فقال لهم: نحن أولى بالشك من إبراهيم عليه السلام، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. معنى ذلك نفي الشك عن إبراهيم نهائيا. وذلك قال: إن كان الشك يتطرق فهو إلينا أولى من إبراهيم، معناه فإبراهيم أعلى من هذا وأبعد من هذا نهائيا. وهذا كما يقال في المثل: رجل يقول: ما رأيت فلان؟ قال: لماذا تبحث عنه؟ قال: أن أريد أن أقتله. قال: تقتله؟ قال: نعم، اقتلني أنا. هذا لا يريد أن يقتله، وإنما المراد ما تقتله وأنا حي، ما تستطيع، ما تقتله، نفي القتل عنه، وليس المراد أنه يقتله هو. فهذا معناه أن إبراهيم عليه السلام ما شك نهائيا، فلو كان الشك يتطرق نحن أولى بالشك من إبراهيم، فهذا تبرئة لساعة إبراهيم عليه السلام عن الشك نهائيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.